والأول أرجح، ولو أراد الثاني لقال خلفاء. وذكرنا أن هذه الآية وتفسيرها قد تعرض له المعاصرون بكلام موهم لم يقل به أحد من العلماء السابقين على الوجه الذي يقال الآن. المصنف رحمه الله تعالى فسر خليفة بشخص من؟ بشخص آدم عليه السلام، وهذا في القول الأول. وفي القول الثاني قال هم ذرية آدم. وذكرنا أن بعض العلماء المعاصرين وهو الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تعالى له كلام في نقد مقولة أن الإنسان خليفة الله في الأرض، فسننظر إلى أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وبعد ذلك نقرأ ما عند الشيخ رحمه الله تعالى من كتابه بصائر للمسلم المعاصر. من أقدم مصادر التفسير كتاب تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى جامع البيان، فقال في مكان هذه الآية رحمه الله، قال الطبري: والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى ذكره: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يعني في تفسير سورة يونس في هذه تفسير هذه الآية، يعني بذلك أنه أبدلكم في الأرض منهم فجعلكم خلفاء بعدهم. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه فكان منه خلفا، يقال منه خلف الخليفة يخلف خلافة وخليفا. إذن هذا القول الذي ذكره الطبري الآن يفيد أن بني آدم هم خلفاء قوم كانوا قبلهم، هذا الذي ذكره المصنف هنا بقوله وقيل ذريته. عفوا، هذا القول لم يذكره المصنف، أن بني آدم كانوا خلفاء لقوم كانوا في الأرض قبلهم. فقال الطبري: فإن قال لنا قائل فما الذي كان في الأرض قبل بني آدم لها عامرا فكان بنو آدم منه بدلا وفيها في الأرض منه خلفا، قيل قد اختلف أهل التأويل في ذلك. فنقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أول من سكن في الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا، فكان إبليس في ذلك الوقت من الملائكة، فبعث إبليس في جند من الملائكة فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقوهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، ثم خلق الله آدم فأسكنه إياها، فلذلك قال: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن على هذا القول بنو آدم هم خلفاء من؟ خلفاء الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبلهم. وقال آخرون في تأويل قوله إني جاعل في الأرض خليفة أي خلفاء يخلف بعضهم بعضا، وهم ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدم، ويخلف كل قرن منهم القرن الذي سلف قبله. وهذا القول ذكره الطبري عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. هذا القول هو عند المصنف أي القولين؟ هو القول الثاني، بعضهم يخلف بعضا. لم يذكر إلى الآن الطبري القول الأول للمصنف. وروى الطبري عن ابن زيد قال: الله للملائكة: إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة، وليس لله يومئذ خلق إلا الملائكة والأرض، ليس فيها خلق. إذن هذا القول عن ابن زيد ينفي أي القولين؟ القول الأول، هذا القول ينفي أن يكون قبل الإنسان أحد كان يعمر الأرض. فيقول الطبري: هذا القول يحتمل ما حكي عن الحسن، يعني يحتمل أن الخليفة هم يخلف بعضهم بعضا. ثم أورد الطبري استنباطا منه رحمه الله تعالى في تفسير كلام ابن زيد، قال: ويحتمل أن يكون أراد ابن زيد أن الله تعالى ذكره أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة له يحكم فيها بين خلقه بحكمه. هذا القول أي القولين اللذين في كتابنا؟ القول الأول، يحكم فيها بين خلقه بحكمه. وذكر الطبري عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أن الله جل ثناؤه قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. فيقول الطبري: فكان تأويل الآية على هذه الرواية التي ذكرناها عن ابن مسعود وابن عباس إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي وذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه ومن غير آدم ومن قام مقامه في عباد الله. إذن المصنف هنا اقتصر على آدم، المصنف عندنا في كتابنا اقتصر على شخص آدم عليه السلام، عند الطبري آدم ومن قام مقامه. فمن قام مقام آدم هو خليفة من؟ خليفة آدم. إذن تفسير الآية خليفة هنا راجع إلى آدم وحده. فأضاف الإفساد وسفك الدماء بغير حقها إلى ذرية خليفته دونه، يعني لا يدخل آدم في الإفساد، وأخرج منه خليفته، خليفة آدم. وهذا التأويل يقول الطبري: وإن كان مخالفاً في معنى الخليفة ما حكي عن الحسن البصري رحمه الله من وجه فموافق له من وجه، يعني نقل عن الحسن البصري ما هو القول عن الحسن البصري؟ يخلف بعضهم بعضا. فأما موافقته إياه فصرف متأوليه إضافة الإفساد في الأرض وسفك الدماء فيها إلى غير الخليفة، يعني ليس الخليفة هو الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء. وأما مخالفته إياه فإضافتهم الخلافة إلى آدم بمعنى استخلاف الله إياه فيها، وإضافة الحسن الخلافة إلى ولده بمعنى خلافة بعضهم بعضا وقيام قرن منهم مقام قرن قبلهم، وإضافة الإفساد في الأرض وسفك الدماء إلى الخليفة، يعني على قول الحسن الذي يسفك الدماء هم الذين يكونون خليفة في الأرض. إذن محصل الكلمات هذه أن القول الأول يخلفون من كان قبلهم في الأرض، هذه الروايات ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست مرفوعة، وهذا أمر غيبي، فربما كان مصدره من أهل الكتاب. القول الثاني أنهم يخلف بعضهم بعضا. القول الثالث الذي استنبطه الطبري من قول أحدهم أن آدم عليه السلام هو خليفة الله في أرضه، ماذا يفعل آدم؟ يحكم بحكمه سبحانه. هذا الكلام لا تثريب عليه إجمالا، لكن أن نأخذ من القول الثالث عبارة فنجعل الخليفة بدلا من كلمة آدم نجعلها الإنسان، يكون الخليفة من؟ هو الإنسان. فربما المستعجل لا يفرق بين القول الذي ذكره الطبري ويوجد في كثير من التفاسير ومنها في تفسيرنا الذي نقرأه، وبين القول المعاصر الذي يعمم الأمر على جنس الإنسان. فمثلا نحن إذا نظرنا في بعض التفاسير الأخرى غير تفسير الطبري، مثلا السمعاني، أبو المظفر السمعاني ذكر القولين ثم قال: وإنما سمي خليفة، قيل إنما سمي خليفة لأنه خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ قضاياه. قال: وهذا هو الأصح، يعني القول الذي استنبطه الطبري جعله أبو المظفر أصح. ابن الجوزي في زاد المسير قال: وفي معنى خلافة آدم، ليس خلافة الإنسان، خلافة من؟ آدم. قولان: أنه خليفة عن الله تعالى في إقامة شرعه ودلائل توحيده والحكم في خلقه. القرطبي أيضا ذكر: والمعنى والمعني بالخليفة هنا آدم عليه السلام، وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره لأنه أول رسول إلى الأرض. وكذلك قول البيضاوي وقول النسفي أيضا. إذن لم يستنكر المفسرون رحمهم الله تعالى، لم يستنكروا عبارة أن يكون آدم خليفة الله أين؟ في أرضه. فما هو الأمر الذي دعا الشيخ عبد الرحمن حبنك رحمه الله تعالى إلى أن يشن على هذا القول، يتشدد في رده؟ فننظر نقرأ كلامه مختصرا حتى نوسع مداركنا، وننظر أن الاختلاف في كلمة أحيانا يؤثر فرقا كبيرا في المعنى. فرق بين أن تقول آدم خليفة الله في أرضه وبين أن تقول الإنسان. لما تقول الإنسان جعلت جميع الخلق، جميع البشر مشتركين في ذلك المنصب. هذا منصب لا يليق بجميع البشر أو لا يليق به جميع البشر. فالشيخ رحمه الله تعالى له في كتابه بصائر للمسلم المعاصر يذكر أمثلة من الأغاليط الناشئة عن الخطأ أو الجنوح الفكري عن إدراك الحقيقة. فذكر المثال الأول: مقولة الإنسان خليفة عن الله في أرضه، قال: مقولة باطلة. وقرأنا شيئا من كلامه أنها ذكرها بعض المصنفين ثم راجت على الألسنة وراجت في الكتب وراجت في المقالات عند كثير من المتحدثين. ثم قال: هي مقولة براقة في ظاهرها تعجب غرور الإنسان. والله تعالى يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ولكنها باطلة في حقيقتها، وهي تتعارض مع أسس مفاهيم العقيدة الإسلامية. يقول رحمه الله: إن الاستخلاف يتضمن معنى تفويض المستخلف لخليفته فيما هو من خصائصه. فادعاء أن الله جعل الإنسان خليفة عنه في أرضه وهي ملكه سبحانه، أو في الأموال وهو الذي له ما في السماوات والأرض، ادعاء يتضمن أن الله جعله خليفة عنه ضمن واحد أو أكثر من الاحتمالات التاليات بتفويض منه. الاحتمال الأول: التفويض في الخلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق، هل يخلق الإنسان شيئا؟ إذن ليس الإنسان مفوضا في الخلق. الاحتمال الثاني، التفويض في الحكم والأمر والنهي، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الحكم والأمر والنهي لمن؟ لله تعالى، وهو للأنبياء مجازا. الأنبياء عليهم السلام مخبرون عمن؟ عن الله تعالى. الاحتمال الثالث، التفويض في العمل والتصرفات في الكائنات أو في الأموال. يقول: التفويض هو إعطاء حق دون محاسبة ولا جزاء، ودون مراجعة ولا نقض. عندما توكل إنسانا وتفوضه، ليس لك الحق في الاعتراض على تصرفاته. لذلك في المحكمة يوجد شيء يسمى الوكالة العامة. تريد أن تسافر، تريد أن تغيب، فتكتب صكا فيه أنك وكلت فلانا. قبل ما توقع يقول لك الكاتب بالعدل، يقول: انتبه، باستطاعته أن يبيع كل أملاكك، هل أنت موافق؟ فماذا تقول؟ نعم موافق. تمضي الصك، تختم العقد، صار الأمر نافذا. بعد شهرين تفاجأ أنه قد باع لك أملاكك فتغضب. هل تستطيع في القضاء أن تبطل المعاملة؟ لا تستطيع، لأنك قد وقعت على توكيله، وقعت على تفويضه. لذلك الأمير أو الرئيس أو الملك حينما يستخلف خليفة عنه فإنه يفوضه في التصرف بما هو من خصائصه كلها أو بعضها. وتكون تصرفات الخليفة، يعني المستخلف الموكل، نافذة دون أن يتابعه عليها بالنقض أو المحاسبة أو الجزاء. والخليفة وكيل كالأصيل، فلا يحاسب على تصرفاته. ولولا الثقة بالوكيل في التصرف لم يوكله موكله. أما التفويض في الخلق فمن المقررات في أوليات العقيدة الإسلامية وبدهياتها أن الخلق كله لله وحده، وأن الله عز وجل لم يفوض أحدا بأن يخلق شيئا، فليس لله عز وجل خليفة عنه في الخلق. أما معجزات عيسى عليه السلام في إحياء الموتى ونحوه، فهذا ليس تفويضا في الخلق، وإنما هذا من قبيل المعجزات التي يجريها الله على يد رسوله. وهذا ما بينه سبحانه في قوله إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. في الآية: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. فلو كان وكيلا يحتاج إلى إذن؟ لا يحتاج. وأما التفويض في الحكم والأمر والنهي عن الله عز وجل فله عقلا وشرعا قيود، وذلك لأن الحاكمية لله وحده، فمن له الخلق هو الذي له الأمر. يقول سبحانه: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وكون الحاكمية لله وحده هذا من التوحيد، والرسول مبلغ عن الله شرائعه لعباده. وحين يعطي الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا جنس الرسول، ليس المقصود خصوص رسول بعينه، حين يعطي الله عز وجل رسوله تفويضا في الاجتهاد لاستنباط أحكام الله، فإنه يتابعه سبحانه بالتعديل والتصحيح، لأن الناس إذا حصل خلاف ما أراد الله تعالى، هذه مسألة لا نريد الدخول فيها، مثلا نبينا صلى الله عليه وسلم حكم في الأسرى بشيء فنزلت الآية تعاتب على ذلك، فهل أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ما لم يرد الله؟ لم يقر، أقر الحكم الذي فعله، لكن ماذا؟ عوتب صلى الله عليه وسلم. لأن الناس يؤمنون بأن ما يحكم به الرسول هو حكم الله، وما دام موجودا فالوحي لم ينقطع، فما يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهادا منه ويقره الله عليه دون تعديل أو تبديل فهو حكم الله. إذن فالتفويض في الأحكام لا يكون إلا لنبي معصوم عن مخالفة شرع الله ومراداته في التكاليف. ولما لم يكن معصوما عن الخطأ في الاجتهاد كان متابعا بالتصحيح والتعديل والعتاب أحيانا، كما حصل له صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر. لا نخوض في هذه المسألة، لكن المقصود أن هذا مخصوص بمن؟ هذا التفويض مخصوص بمن؟ ما سمعت. بالأنبياء. إذن هذا يتوافق مع ما قدمنا ذكره عمن؟ عن المفسرين الطبري وابن الجوزي والبيضاوي والنسفي والمصنف هنا في كتابه أن هذا لآدم، والقرطبي أيضا أن هذا كان لآدم عليه السلام. ولا يصلح الناس بشكل عام لمثل هذا التفويض. إذن هنا يكون تفويض لكنه مخصوص بالمعصومين. ففيهم العصاة وفيهم الكفرة والفجرة، وإذا أخطأ صالحوهم في اجتهاداتهم لم نجد وحيا يصححها لهم ويبين فيها حكم الله لانقطاع الوحي وانتهاء النبوات. إذن من بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم هو مبلغ، لذلك في أحيانا عامية عند بعض الناس أنه يا أخي المسألة الفلانية خلي العلماء يفتون لنا. ماذا خلي؟ ما معنى خلي؟ دع العلماء يفتون لنا، يعني كأن الأمر بيد العلماء في جيبهم حتى يفتي لك بما تريد. العالم ناقل ومستنبط، فنقله أو استنباطه، نقله عن معصوم، استنباطه منه. إذا كنت تعلم أن استنباطه غير جائز لو أفتاك، هل فتواه تغير شيئا؟ وهنا يأتي الحديث: استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك. هذا ليس يعني أن تتبع هواك، هذا أنت تعتقد أن هذه القضية فيها حرمة، هذه القضية فيها شبهة، فأفتاك العلماء بالحل، قلبك في حرج. هنا يقول لك صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك، وصدرت فتاوى مختلفة، ارجع إلى ما يطمئن به صدره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، سرية قطعة من الجيش، وأوصاهم في أنفسهم وقال لأميرهم: وإذا أرادك أهل حصن على أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتقيم فيهم حكم الله أم لا. هذا الصحابي جليل أمره صلى الله عليه وسلم على سرية ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم باسم الله، أن يتكلم يعني باسم الدين. قال: تتكلم باسم نفسك إذا أردت أن تكتب عهدا أو عقدا أو صلحا، تكتبه باسمك الشخصي ولا تكتبه باسم الدين. لما؟ لأنه يخشى أن تخفروا، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. إذا حصل منكم ضعف بشري فنقضتم العهد، فمن الذي يلام؟ أنتم تلامون، ولا يقال هذا فعل المسلمين، هذا فعل المؤمنين، هذا فعل الموحدين. لذلك ما نراه في هذا العصر هو مخالفة صريحة لهذا الحديث الشريف. الآن كل واحد يتكلم يجعل كلامه كأنه توقيع عن الله عز وجل، ويجعل أتباعه أتباع الله، استغفر الله العظيم، ويجعل من خالفه مخالفا لله، استغفر الله العظيم، ويجعل أعداءه أعداء الله، استغفر الله العظيم، ويجعل أحبابه أنصاره أنصار الله، استغفر الله العظيم. هذا كله تألي على الله، لا يجوز لا استعمال هذه الألفاظ ولا اعتقاد تلك المعاني. المسلم على وجل من نفسه، المسلم على وجل، على خوف، يخاف هل أنا أقيم حكم الله أم لا، فأنا أجتهد، فإن أصبت كان لي أجران، وإن أخطأت فلي أجر الاجتهاد. أما أتألى على الله عز وجل وأجعل فعلي كله نيابة عن الله، فهذا من المحظور الذي يقع فيه الناس. وما تركه، يقول الشيخ رحمه الله، وما تركه الله للناس ينظمون فيه ما هو الأيسر والأصلح لهم، فقد أباح الله لهم أن ينظموا فيه ما يشاءون، والحكم الديني فيه هو حكم الإباحة من الله عز وجل وليس تفويضا. الله ترك لكم أشياء لم يبين لكم شيئا فيها، إذن ما الأصل فيها؟ الأصل فيها الإباحة. الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يبينوا للأمة كيف تختار الأمة حاكمها أو زعيمها. فماذا حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حصل عدة من الطرق. حصل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بايع أبا بكر، فبايعه الحاضرون، فخرجوا فبايعهم الناس، جائز. ماذا حصل في وفاة الصديق رضي الله عنه؟ قال: الخليفة من بعدي فلان، بالنص، جائز. ماذا حصل في زمن سيدنا عمر بن الخطاب عند وفاته؟ جعل ستة يكون الأمر فيهم، جائز. هذا إذن باب الإباحة. الحكم الشرعي في هذا الباب مباح، ما لم يرتكب محظور. لا يستطيع أحد أن يقول حكم الله الصورة الفلانية، حكم الله الصورة الفلانية، هذا باب من الإباحة. هذه الإباحة ليست تفويضا، هذه حكم من الله تعالى، لم يفوض الله الناس هنا، إنما حكم لهم باتساع اختيارهم، يختارون ما هو الأوفق والأصلح لهم. والحكم الديني فيه هو حكم الإباحة من الله عز وجل وليس تفويضا. وإذا كان من الأمور الجماعية فأمر المؤمنين فيه شورى بينهم. والحكم الديني فيه هو العمل بما تقرره، تقرره أكثرية أهل الحل والعقد من المؤمنين بحسب اختصاصاتهم. وأمر ولي الأمر في غير معصية الله ورسوله تجب طاعته بحكم الله، الله تعالى أمر بذلك. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا ننزل الناس على حكم الله في القضايا التي أباح الله لنا أن نختار ما هو الأصلح في اجتهاداتنا، لأننا لا ندري أن نصيب فيهم حكم الله أم لا. ففي حديث بريدة رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. وجاء في هذه الوصايا قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. ومن هذا يتبين لكل ذي فكر أن التفويض في الأحكام لغير المعصوم المتابع بالوحي الرباني غير مقبول شرعا. لذلك نرى المسلمين في تاريخهم الطويل أنهم ينسبون الأقوال لأشخاصها: هذا حنفي، هذا شافعي، هذا مالكي، هذا حنبلي، هذا في الفقه، في العقائد هذا أشعري، هذا حنبلي، هذا ما تريدي، في التصوف هذا نقشبندي، هذا شاذلي، هذا كذا. هذه النسب كلها لمن؟ لأشخاص، إن أصابوا فالحمد لله، وإن أخطأوا هل الخطأ في الدين؟ لذلك من التفاهة أن تقول أنا قولي هو الحق هو الإسلام، أنت قولك تنسبه إلى نفسك، إن أخطأت بعد 5 سنين تبين لك أنك على خطأ، يكون حكم الله كان خطأ؟ تقول أنا كنت مخطئا أستغفر الله والآن بان لي وجه الصواب كذا. فلذلك الأئمة كلهم ينسبون الأقوال إلى أصحابها، ما أحد يقول قولي هو السنة، قولي هو الحق، قولي هو الإسلام، قولي هو التوحيد، لأنه إذا ظهر بالدليل أن قولك خطأ خطأت من؟ خطأت الله ورسوله. لكن أنت لما تنسب قولك إلى من قال به من أهل العلم وظهر بعد ذلك خطأه خير إن شاء الله، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. أما انتهى الأمر عند الأشخاص. وقد أبان الرسول صلى الله عليه وسلم معنى اتخاذ اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله في قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، جوابا لعدي بن حاتم الطائي لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يعبدوهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. إذن هذا شأن التفويض في الأحكام. لذلك من الأبعد عن الشرك؟ من ينسب قوله لعالم أم من يجعل قوله قول الله؟ مسألة اجتهادية ليست نصا عن الله وليست نصا عن رسول الله. أن تنسب هذه المسألة لعالم هو الصواب أم ما تراه تنسبه إلى الله هو الصواب؟ تنسبه للعالم، هذا هو التوحيد، أن لا تنسب إلى الله شيئا لا علم لك به، تنسب ما تعلم. لذلك العلمانيون يستغلون هذه النقطة ويتهمون جميع المسلمين أنهم يقتلون باسم الله ويسرقون باسم الله ويأخذون الأموال باسم الله. لا يا أخي، ليس المسلمون باسم الله، من يفعل هذا فلان ليس مفوضا عن الله، من سرق فلان ليس مفوضا عن الله، من يريد قتل الناس فلان، من يفجر في الناس فلان، من يفتي بقتل فلان فلان، ليس هذا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم بيانه حتى لا ينسب إلى دين الإسلام تصرفات الأشخاص، سواء كانوا أشخاص أفراد أو كانوا أشخاص جماعات. إذن هذا شأن التفويض في الأحكام، إن يكن فهو لا يكون إلا لرسول معصوم مع متابعته بالوحي إذا أخطأ. وهنا قول العلماء الذين فسروا إني جاعل في الأرض خليفة بآدم عليه السلام، مثلا هنا ماذا قال؟ هو آدم عليه السلام، لأن الله استخلفه في الأرض، وعبارة مثلا القرطبي وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره، والنسفي يقول لأن آدم كان خليفة الله في أرضه وكذلك كل نبي. إذن قصروا المفسرون الذين ذكروا هذه العبارة أن آدم خليفة الله، قصروها على من؟ على الأنبياء المعصومين، وأما غير المعصومين فليس لهم ذلك المنصب. إذن تكلمنا عن التفويض في الخلق، وهذا لا يكون لأحد من الخلق، التفويض في الحكم والأمر والنهي، وقلنا لا يكون للخلق، يكون للأنبياء بوجه في ضمن ما يشرع الله عز وجل. ثم انتقل إلى التفويض في العمل والتصرفات، فهو يتضمن معنى إباحة كل تصرف وعمل يصدر عن الإنسان. إذا قيل الإنسان مفوض في الأرض في عمله وتصرفاته، ما معنى هذا الكلام؟ أنه يعمل في الأرض ما يشاء، وهذا خلاف الواقع تماما، ولا يقبل به ذو فكر فضلا عن مؤمن بالله مسلم له. إن الإنسان في الحياة الدنيا موضع التكليف والمسؤولية، والمكلف مأمور تجب عليه الطاعة، وهو مسؤول عن عمله وسيجازى عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا كان مفوضا لما الثواب والعقاب؟ إذن هو ليس تفويضا، هو أمر ونهي. إن الإنسان عبد ممتحن مبتلى في هذه الحياة الدنيا، وليس خليفة عن الله عز وجل في أرضه سبحانه، فقد تنزه عن اتخاذ الخلفاء عنه، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولتحقيق الامتحان في ظروف هذه الحياة الدنيا بين نجدي الخير والشر، يقول سبحانه وهديناه النجدين، فهناك نجد في الخير ونجد في الشر. لتحقيق الامتحان في ظروف الحياة بين النجدين في الفكر والاعتقاد والنيات وأعمال القلب والجسد، سخر الله للإنسان أشياء في ذاته وأشياء في الكون من حوله، ومكنه بقضائه وقدره من توجيه إرادته ومباشرة الأسباب لتحقيق ما يريد، فيتم الله له ما يريد من خلال مسخرات له، ما لم يكن لله عز وجل قضاء وقدر على خلاف ذلك، فتتحقق النتائج بخلق الله، ويحاسب الله الإنسان ويجازيه على اختياراته ومباشرته للأسباب التي جعلها الله مسخرة له بتسخير متتابع مع كل أجزاء الزمن الصغرى. ونختصر هذا الشرح بعنوان التمكين القدري. خلقك الله في الكون، وجعل الجبال والأنهار والبحار والأشجار وما في هذه الدنيا من الأشياء التي ينتفع بها بني آدم، ومكنه سبحانه أن يستعملها. فمن استعملها وفق ما شرعه الله كان ذلك خيرا، ومن استعملها في غير ما أذن الله به كان ذلك شرا. فترك للإنسان اختيارا، بإمكان الإنسان أن يستعمل هذه الأشياء فيما لا يرضي الله. فهل هذا استخلاف؟ الله تعالى قيدك بماذا؟ بأمر ونهي، وجعل لك دائرة مباحة، فإذا خرج الإنسان من المباح إلى ما لا يحل هذا لم يكن خليفة عن الله. يقول هنا يضرب مثالا، نستطيع أن نشبه هذا التسخير الذي يتم بقضاء الله وقدره تباعا بالسيارات الكهربائية في ساحات ألعاب الأطفال. يوجد سيارات تمشي على الكهرباء، لا يمكن الصبي منها إلا 5 دقائق، 5 دقائق 7 ليرات، هذا قليل، يمشي قليلا يقول له قف. هذه السيارات الصغيرة يركبها الأطفال فتسير بالطاقة الكهربائية التي يمد بها المشرف على الساحة، ولا يملك ركابها إلا حركة المقود في التوجيه. وحين لا يريد المشرف على الساحة تحرك سيارة منها أوقفها من جهته. معك 7 دقائق 5 دقائق، فالطفل يلعب هنا يمينا يسارا لا قيد على حركته، فجأة انتهت 5 دقائق، ماذا يحصل؟ تقف السيارة في مكانها، فأوقفها من جهته بقطع طاقة التحريك عنها، فهو المحرك المسخر. ثم تكون المحاسبة على التوجيه المطابق أو المخالف لتعليمات المشرف الممتحن. في تعليمات في هذه اللعبة، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا. أنت بإمكانك أن تفعل ومكنت من أن تفعل، لكن ماذا يوجد بعد ذلك؟ يوجد حساب. فمثلا كسرت شيئا، تعال ادفع ثمنه. اعتديت على لاعب آخر، تعال أنت كذا، وهكذا. إن هذا التمكين القدري للإنسان من العمل فيما سخر الله له ليبلوه في ظروف هذه الحياة الدنيا ليس تفويضا ولا خلافة عن الله. أن تفعل جسرا من مكان إلى مكان، أو تبني بناء عاليا، أو تنشئ كذا، أو تفعل كذا، هذا استعمال لما مكنك الله منه، ليس خلافة عن. أنت تبني جسر خلاف نيابة عن الله، أنت تبني بناء عاليا، أنت نائب عن الله، أنت صنعت طائرة نائب عن الله، لا. هذه مساحة جعلها الله بين يديك لننظر ماذا تعمل، فتعمل خيرا أو تعمل شرا. فهذا التمكين القدري ليس تفويضا ولا خلافة عن الله، فإن الله لم يستخلف أحدا عنه في خلقه، كيف وبيده ملكوت كل شيء. وقال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أوليست المسخرات للإنسان داخلة في عموم كل شيء؟ وهذه الآية تبين أن ملكوت كل شيء بيد الله، أي في ملكه التام، والتصرف فيه على مراده سبحانه. فأين الخلافة عن الله في هذا؟ تعالى الله عن ذلك. إذن هذه الأشياء الثلاثة في إيش؟ أولا قلنا في الخلق، في الحكم، في التصرف في الكون، هذه كلها ليست خلافة عن الله. ولو كان خليفة كما قلنا مفوضا لم يكن هناك معنى للإيمان بالقضاء والقدر. يضاف إلى ما سبق أن مفهوم الخليفة أعلى شأنا من مفهوم النبي ومن مفهوم الرسول، فالنبي منبأ عن علوم ربانية بالوحي، والرسول مكلف أن يبلغ رسالة ربه، وقد قام دليل العقل ودليل الشرع على وجوب كون الرسول معصوما عن المعاصي والمخالفات التي تجرح كمال مرتبة التقوى، لئلا يكذب على الله في بلاغاته، ولئلا يكون أسوة غير حسنة في أعماله. ولقد جعل الله عز وجل مع الرسل رصدا من الملائكة ليتابعونهم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فإذا كان الرسول كذلك فكيف بالخليفة الذي تتضمن مهمته تفويضا عمن استخلفه ولو في أدنى الأمور؟ إذا كان الرسول غير مفوض في كل شيء فتكون مرتبة الخلافة أعلى. إن أدنى ما يشترط فيه بداهة العصمة عما يخالف التصرفات الحكيمة للمستخلف. لو ادعى واحد من الناس أنه رسول الله دون أن يأتي بآية معجزة تشهد له بصدق دعواه لقلنا إنه يفتري على الله الكذب وهو يستحق القتل، فكيف بمن يدعي أنه خليفة عن الله؟ والخلافة عن الله أعلى منزلة من حمل رسالة عن الله. إذا كان النبي والرسول يحتاج إلى ماذا؟ إلى معجزة، كيف يكون كل إنسان خليفة عن الله، كل إنسان أعلى من الرسول؟ أفيقال بعد هذا إن الإنسان على وجه العموم خليفة عن الله؟ وهل يسد ثغرات الإشكالات الكثيرة أن نضيف إلى ذلك عبارة لإقامة شرع الله وعمران الأرض على منهج الله؟ هنا بدأ الشيخ يعني يرمي سهامه إلى معاصريه ممن يستعمل هذه العبارة خليفة عن الله في إقامة شرع الله، خليفة عن الله في إعمار الأرض، في عمران الأرض، مع أن الله عز وجل قد قال في سورة يوسف وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فكيف يصلحون لمثل هذه الخلافة؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الذين فيهم هذه الصفات الأربعة هم الأكثرون أم هم الأقلون؟ أقلون. إذن كيف يكون جنس الإنسان خليفة؟ فكيف يصلحون لمثل هذه الخلافة وكيف يستخلفهم الله عنه وهو عز وجل عليم حكيم؟ ثم إذا كان الله بحكمته لا يجعل رسالته إلا حيث توجد الأهلية الكاملة لحمل رسالته وهي رسالة تبليغ وأسوة حسنة، قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، أفلا يكون جعل خليفة عنه مثل ذلك لو شاء أن يستخلف؟ إن الله عز وجل لو شاء سبحانه أن يجعل في الأرض خليفة عنه لاختار واصطفى من هو أهل لمثل هذه الخلافة، ولم يجعل الأمر عاما لكل ذوي الإرادات الحرة الذين مكنهم من طاعته ومن معصيته حتى من الكفر به تمكين قدري، ليمتحنهم ثم ليحاسبهم وليجازيهم على أعمالهم. ثم يقول والخلافة عن الله فيها معنى التوكيل والإنابة، والوكيل هو الذي يعطى حق التصرف فيما جعل وكيلا عليه من قبل صاحب الحق، وإن الذي يعطى حق التصرف لا يكون مسؤولا عن تصرفاته التي يمنح فيها هذا الحق، إنما يكون مسؤولا عن التقصير والخيانة. وقد دلتنا النصوص الدينية على أن الله عز وجل هو الوكيل على كل شيء، وبين الله لرسوله أنه ليس وكيلا على الناس عن الله، وإنما هو رسول مبلغ صلى الله عليه وسلم. وإذا كان صلى الله عليه وسلم ليس وكيلا على الناس عن الله فإن أحدا من بعده لا يصلح لأن يكون عن الله وكيلا، وذكر أدلة: إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، وما أنت عليهم بوكيل. وهكذا دلت النصوص القرآنية على أن الرسول ليس وكيلا على الناس بأي معنى من معاني الوكالة. أفيكون خليفة عن الله والخلافة أوسع في صلاحياتها من الوكالة؟ وهذا كله بالنسبة إلى سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل خلق الله وخاتم رسله، فكيف يكون حال سائر الناس وفيهم الكفرة والفجرة؟ طون وجون يكون خليفة عن الله في أرضه؟ ثم قال: ما ينتج الناس من صناعات ومبتكرات هو من خلق الله. أما شبهة الصناعات والمبتكرات الإنسانية التي بسببها تصور بعض أهل الفكر أن إنتاج الإنسان لها قد كان بمقتضى كونه خليفة عن الله في أرضه، فقد أبان الله عز وجل أنه هو خالقها، فالناس ليسوا خلفاء عنه في إيجادها، وذلك لأنه هو الذي وضع في الأشياء خصائصها وقوانينها، وهو الذي ألهم الأفكار أن تتوصل إليها، وهو الذي أعطى الإنسان الحياة والقوة وأمده بالعون حتى ظهرت مصنوعة مبتكرة، فهي خلق من خلق الله. قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. الطائرة من خلق الله، والسفينة من خلق الله، والسيارة من خلق الله، وألنا له الحديد. لو لم يلين الله لك الحديد ولم تستطع أن تصفحه صفائح، أكنت تصنع هذه المصنوعات؟ إذن لست أنت المبتكر لها من أصلها، إنما أنت تحركت فيما سخر الله لك، فضممت بعضه إلى بعض فخرجت الطائرة. أما هذه الخواص للمعادن، أنت خلقتها؟ خواص الخشب أنت خلقتها؟ خواص الكهرباء ونحوها أنت صنعتها؟ ما صنعت شيئا، ضممت هذا إلى هذا. ويقول سبحانه: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وظاهر أن الفلك السفن صناعة إنسانية، وهي في الحقيقة من خلق الله. التسخير ليس تفويضا ولا توكيلا ولا خلافة عن الله، فهذا قدر يجزئ لنفهم هذه القضية، خاصة أن بعض الناس يستعملها لإثبات تقصير المسلمين، وأن المسلمين تخلوا عن أسباب خلافة الله في الأرض، وأن غير المسلمين أخذوا تلك الخلافة. بماذا؟ بمصنوعاتهم، بعمرانهم، بمكتشفاتهم، بأشيائهم. فهذا خطأ، هذا تضليل للناس، قول من الباطل، استدلال عليه بآيات القرآن باطل وخطأ. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. بس معلش نقرأ هذه الفكرة التي هي الخلاصة. فكرة خلافة الإنسان عن الله في الأرض فكرة خطيرة، تزحف منها تعميمات تجعل الأصلح لعمران الأرض عمرانا حضاريا ماديا هم المؤهلين ليكونوا خلفاء الله في أرضه ولو كانوا كافرين به جاحدين وجوده. وهذه الفكرة تنتقل إلى إشاعة وجوب طاعة الدول الحضارية المستعمرة المتفوقة في مجالات الصناعة والقوة والعلوم المادية ووجوب عدم مقاومتها لأن رجالها هم المؤهلون لعمران الأرض عمرانا حضاريا ماديا فهم خلفاء الله في أرضه الذين تجب طاعتهم بمقتضى فكرة استخلاف الأصلح للعمران والأعرف به والأقدر عليه لو كان الاستخلاف عن الله أمرا واقعا فعلا. هذا نجده في كتابات كثير من المعاصرين المؤثرين في عقول الشباب والموجهين لأفكارهم. فننتبه إلى مثل هذه السموم التي تروج على كثير من الناس. والله تعالى أعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.